الشرع أو المال إذا باع ثلاثة فإنه يقبل قوله، ولكن إن دعاه بأمر ضائع لا يرفع عادة، مثل أن يقول جاءت أنقار كثيرة على العين المستعارة واشترفها السيف والأنقار كثيرة ظاهرة، فنقول له أقم البينة أولا على وجود هذا الأمر الضائع، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلك به. ولو قال اعترف البيت وفيه العين نقول أقم البينة على احتراق البيت، لأن الاحتراق أمر ضائع، فإذا أقمناه نقبل قولك لأنها احترقت معه، ولا نقبل دعوى المتهم وهو صاحب العين أن العين لم تكن في البيت، بل يقبل دعوى الأمين أنها احترقت مع البيت. والحاصل أن الأمناء في دعوى الرد يختلفون، فيقبل قول الأمين في الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكها، ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة في قبض العين إما خالصة أو مشتركة مع المالك. وأما بالكلام فإن قول جميع الأمناء مقبول، سواء كانت العين بأيديهم لحظ مالكها أو لحظهم هم أو لحظهما جميعا. إذن الخلاصة ها أن الأمين إذا ادعى الرد لا يقبل قوله إلا إذا كان قبض قبضها لحظ المالك فقط، أما قوله في التلف يقبل قوله مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، لكن الفقهاء يفرقون بين الأمر الظاهر والأمر غير الظاهر. إذا ادعى أن اعترفت بأمر ظاهر هذا لا شك لا بد من البين، كما لو ادعى أنها ذهبت برياح شديدة أو سيول أو أمطار هذه ظاهرة يعلمها الناس، ما نقبل قوله إلا ببينة. نعم، وهذا الحلف أحيانا يكون في جانب المدعي وأحيانا يكون في جانب المدعى عليه، فكل من قوي جانبه فإن اليمين تكون في حقه، لأن من قوي جانبه قلنا القول قوله صح. شخص الآن ادعى على شخص، قلنا عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قلنا ماذا تقول المدعي؟ يحلف. الآن القول قول من؟ المدعى عليه، فكل من صار القول قوله فإنه يحلف سواء المدعي أو المدعى عليه. ومثال ذلك لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أوان البيت، فما يصح للرجل فهو له وما يصح للمرأة فلها، ولكن لو ادعى الرجل ما يصح له وهو بيد المرأة وقالت هو بيدي وهو مني، فهنا القرينة تشهد بأن المال للرجل فيكون له، ونقول له احلف أنه لك، فهنا اليمين في جانب المدعي لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه. وهذا بخلاف مسألتنا اللي أمس، التي المسألة التي أمس يعني ما كان في عرف الناس للرجل للرجل ما يحتاج نقول احلف ولا شيء، لكن هنا ادعى الرجل أنها له وهو في يد المرأة، أو ادعت المرأة أن هذا الشيء لها وهو في يد الرجل، هنا نحتاج إلى البين اليمين. نعم، لم لما يحلف؟ إذن لما يحلف؟

قائم عقد شرعي وثبوت الحق في ذمته ثبت بفعلين فلا يحيد يوم انتهى من اجل اخذ ضيافته. ومن ذلك المراه فان نفقتها واجبه على الزوج شرعا فلو كان زوجها بخيلا لا يعطيها ما يكفيها وله مال تقدم على ارضه لتنفق على نفسها واولادها ان كان لها اولاد بالمعروف فهل لها ان تفعل؟ نقول نعم. وذكر بعض الفقهاء ما قلت لكم أنه إذا كان السبب ظاهر أو خفي، صح ولا لا؟ ولكن ذكر الشيخ هنا أضبط من التقسيم الذي ذكرته. الشيخ يقول إذا كان وجب شرعا هذا تأخذ إذا ظفرت، وإذا كان ما وجب شرعا وجب بسبب المعاملة فهذا لا تأخذ، واضح؟ فينطبق على ما ثبت شرعا حق الأولاد وحق الزوجة وحق الضيف، وهما يسميه بعض الفقهاء بالسبب الخفي. وما لم يثبت بالشرع إنما ثبت بسبب المعاملة هذا هو ما ذكرته قبل قليل بأن السبب ظاهر. فكوننا نقول ما ثبت بسبب شرعي والآخر ما ثبت بسبب المعاملة هذا أوضح لصور المسألة. نعم. نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به أم كلثوم رضي الله عنها حين جاء فقالت يا رسول الله إن أبت كان رجل شحيح ما يؤمن ما يكفيني وولدي فهل علي من جناح إن أخذت من مالي؟ قال أولي من مالي لماذا؟ لأنه ما وجب بالشرع، وجب بالمعاملة. انظروا الفروق. نعم. نقول لا يقول لأن الواجب هنا بالعقل لا بالشرع، وهذا يقع كثيرا، ولو فتح الباب للأخذ بمثل هذا السبب غير الضارب لكان كثير من الناس يقول من مال غيره ويقول أنني حق عليه، ويحصل بهذا شر كثير. ولو علم صاحب المال بأن عاملا أخذ من ماله بغير علم حصل من الشجار والمنازعات شيء من غيره تبع وإياكم له